إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، يعني سلسلة من حديد كأنها تجر فيصعقون، أي يغمى عليهم، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم. ومعنى فزع عن قلوبهم أي أزيل الخوف والهلع والفزع، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال جبريل يقول الحق، فينادون الحق الحق. فوحي الله إلى جبريل صفته أن يتلقى سماعا، أن يتلقى جبريل الوحي سماعا من الله مباشرة بلفظه المخصوص، وهذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة من لدن الصحابة والتابعين إلى من بعدهم من أهل القرون المفضلة وأهل العلم والحديث. وأما قول البعض أنه حفظه من اللوح المحفوظ أو أنه أخذ المعنى دون القول، فهذا في حق القرآن مردود، لأن القرآن هو اللفظ المعجز، وقولهم هذا يستشكل من جهات عديدة، فلماذا يصعق الملائكة إذا كان جبريل سيأخذه من اللوح المحفوظ؟ ولماذا يصعق الملائكة فلا يسمعون شيئا من وحي الله عز وجل وهو سيأخذ المعنى دون القول؟ فيستشكل على هذه الأمور. نعم، الذين قالوا هذا كان هدفهم ربما التنزيه والبعد عن التكلم في الكيفية والتشبيه والتجسيم كما يقولون، لكن يعني هذا يستشكل عليه أمور عديدة. والأسلم هو ما كان عليه أئمة السلف من الأئمة الأربعة وأهل الحديث كأهل كتب الحديث البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم كثير وأهل الحديث عموما. وقد يقبل هذا القول في الأنواع الأخرى للوحي كالسنة والحديث القدسي، أما تلقي جبريل القرآن من الله فلا شك ولا ريب، كان بدون واسطة، وهذا فيه مزية عظيمة للقرآن، وفيه تفخيم، وفيه إشارة إلى الاعتناء به وصيانته عن التحريف والتبديل. وجبريل والرسول صلى الله عليه وسلم وكل الرسل يعني مهمتهم وغايتهم أو مهمتهم سنقول البلاغ فقط. فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وأيضا قال الله عز وجل: قل يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. والآيات في هذا السياق كثيرة جدا. ووحي الله سبحانه وتعالى للرسل عليه السلام قد بينا سابقا أنه أربعة أنواع مذكورة في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قد فصلنا القول في ذلك في الدرس الفارغ، وذكرنا أن هذه الكيفيات وهذه الأنواع هي أنواع الوحي الشرعي إجمالا، وأن منها ما يكون مناما ومنها ما يكون كلاما مباشرا بين الله ورسوله كما كلم الله موسى تكليما، ومنها ما يكون إلهاما، ومنها ما يكون وحيا جليا بواسطة جبريل. وذكرنا على أن هذا النوع الأخير هو الذي نزل به القرآن ولا شك ولا ريب. الكيفية الثالثة بعد الوحي، وحي الله إلى الملائكة ثم وحي الله إلى رسوله من البشر، كيف يوحي الملك إلى الرسل من البشر؟ وقد استشكل بعض الناس هذه العملية من الاتصال لأنها بين ملك وبشر، وقالوا هما عالمان مختلفان أو مختلفان. وقد ذكر الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، قالوا أو قال أن التنزيل له طريقان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورته البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه. والأول أصعب الحالين، أي أن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من البشرية إلى الملكية، وهذا اجتهاد منهما، وهما عالمان جليلان الزركشي والسيوطي، وهذا اجتهاد منهما حتى يمكن تفسير كيف أن النبي وهو بشر خلق أصله من طين، والملائكة أصلها من نور، كيف أخذ هذا عن هذا؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي في الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذا في هذا الحديث الصحيح أن الحارث بن هشام عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سأله مباشرة عن الكيفية، كيفية الوحي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له هذا السؤال لا يسأل، أو هذا أمر يعني لا مجال للكلام فيه، لا، بل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية وحي الملك إليه، فقال له صورة، أحيانا يأتيه بطريقة سهلة، وأحيانا تكون الطريقة صعبة وفيها مشقة. وقد قالت عائشة في هذا الموضوع، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا أخرجه، هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالتين، قال الأولى وهي الأشد، أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، والصلصلة بمعنى هو صوت وقوع الحديد بعضه يعني في بعض، يعني احتكاك الحديد بعض يعني بعضه ببعض، وهذا الأصل. ثم أطلق على كل صوت له أثر شديد على الآذان وعلى الأسماع، وعموما المعنى أن الصوت قوي، والصوت القوي يثير عوامل الانتباه وتتهيأ النفس للتركيز ولقبول هذا النبأ العظيم. وقد سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض، أو قال: إلا ظننت أن نفسي تقبض. ومن الآثار في شدة الوحي وثقله الحسي والمعنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وهو على راحلته، وهو على ناقته، فتضرب بجيرانها، أي تمد عنقها من شدة التعب ومن ثقل الوحي. وكذلك كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رجل زيد بن ثابت كاتب الوحي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول زيد: حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن، قال: حتى أقول: لا أمشي على رجلي أبدا. ومن كيفيات هذه أو من صفات هذه الكيفية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغط غطيط النائم ويغيب غيبة وتصيبه إغماء شديدة. فقد روى البخاري أن صفوان بن يعلى رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه لينظر إلى رسول الله عليه السلام، فإذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط. وتقدم أن للوحي صوتا مثل الصلصلة، وقد قال بعض العلماء أن هذا الصوت هو حفيف أجنحة الملائكة، وربما قد يكون صوت الملك نفسه في أول سماع الرسول له. والصحابة رضي الله عنهم قد وصفوا لنا أن الصوت هذا كان كدوي النحل، فقد صح في مسند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. فهذا عموما ما يقال في الصعوبة وفي شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية والحالة الثانية التي ذكرت في الحديث، في حديث الحارث بن هشام الذي روته لنا عائشة رضي الله عنهم جميعا، فهي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وجبريل هنا يأتي إذن على صورة إنسان كما ذكر ابن عمر وغيره، أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، ودحية الكلبي هو صحابي مشهور معروف. وكلنا يعلم حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم وغيره، الذي ذكرت فيه أركان الإسلام والإيمان وتعريف الإحسان وغير ذلك، وفيه أن جبريل جاء في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منهم أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وبعد الأسئلة والأجوبة جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل هنا تمثل في صورة بشر، ولكنه لم يأتي بالوحي، إنما جاء بأمور رويت في السنة المطهرة. وكذلك قد جاء في شكل رجل أيضا في حديثة شق الصدر المعروفة، وهي في الصحيحين. وهذه الحالة الثانية إذن لا تناسب القرآن، إنما تناسب الحديث النبوي وما يشبهه كالحديث القدسي. أما القرآن الكريم واللفظ المعجز والذي قطع به العلماء وجزموا به أن القرآن كله نزل على الحالة الأولى، وهي الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته. ولو افترض أنه نزل من القرآن شيء على الصورة أو على الحالة الثانية، لكان هناك إشكال، لكان هناك إشكال ومحل للشك عند ضعاف الإيمان. وذلك يعني لأن المشركين قد قالوا إنما يعلمه بشر، ورد عليهم ربنا عز وجل في قولهم، وقالوا أيضا إن هذا إلا قول البشر، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. فمن رحمة الله بعباده أنه قد نزل أنه أنزل القرآن في هذا الجو الملائكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يسمع الصوت ويرى عليه الأثر، أثر التعب واحمرار الوجه والغطيط كغطيط النائم والدوي وهكذا الصفات التي ذكرناها، ولكنه لا يرى فيها جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل، قد رآه على صورته الحقيقية في مرتين أو ثلاث ربما. فالمرة الأولى كانت في الأرض في أول الوحي، وهذا الذي رواه البخاري ومسلم شيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فأخذتني رجفة شديدة الحديث. وهذه الحادثة كما ذكرنا أظن سابقا كانت سببا لنزول مطلع سورة المدثر، وقد جاء هذا مفصلا في طرق هذا الحديث. وهذه المرة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية قد ذكرت في القرآن في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. والمرة الأخرى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل على حقيقته وعلى صورته الحقيقية كان ذلك في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا هذا عموما ما ذكره العلماء عن كيفيات الوحي وصفات وأنواع الوحي عموما. وقد ذكر بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام من الملاحدة والعلمانيين وغيرهم بعض الشبهات، ومن المعلوم أن هناك رجل أن هناك رجلا عربيا أميا ولد بمكة في القرن السادس الميلادي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذا اتفق عليه المؤمنون والملحدون وكل الناس. إذن محمد صلى الله عليه وسلم شخصية متفق عليها، وقد جاء في القرآن أنه قد آمن به بعض الناس وكفر به آخرون. فقالوا بعض قال بعض الملاحدة بعض المعرضين عن كتاب الله أن القرآن العظيم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا إلهيا. ونحن عندنا في القرآن آيات عديدة فيها أنه تلقاه من لدن حكيم عليم، وأنه قول رسول كريم هو جبريل، وأنه ليس له من الأمر شيء إلا البلاغ والتفسير والتنفيذ والتطبيق لما يؤمر به. ولكن من المعلوم أن عند المناظرة والجدال مع غير المؤمنين لا يمكن أن نستدل عليهم بالقرآن لأنهم لا يؤمنون به، ولكن نستدل بالآيات التي فيها دلائل عقلية واضحة. وقد علمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ولذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كذب على الله وافترى عليه وحاشاه فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أنه سيعذبه، قد هدده وقال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلو كان عليه الصلاة هو الذي ألف هذا الكتاب فكيف له أن يهدد نفسه بذلك؟ وفي قصة واضحة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، وقد كان محتاجا لنزول الوحي عليه. ففي حادثة الإفك المشهورة المعروفة والتي تخرص بها المنافقون وتكلموا في عرض الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، ولا زال أحفادهم من المنافقين والكاذبين يتكلمون في عرض عائشة إلى يومنا هذا ويدعون الإسلام في ذلك. فقد بقي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا في حزن وأسى وفي شوق لنزول آيات من القرآن تبرئ زوجه عائشة وتدافع عن عرضه، وقد ارتجت المدينة بهذا الإثم. وقد قال لزوجه أم المؤمنين يا عائشة أما أنه قد بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فما الذي يمنعه لو كان القرآن من عنده أن يقول كلمة يحمي بها عرضه ويذب بها عن أهل بيته ويقطع بها ألسنة الكذابين والأفاكين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك في آيات أخرى قد عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمور كانت في الظاهر يسيرة، فمن ذلك تحريم العسل على نفسه، فقد قال الله في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فهذا أمر يخفى على الناس وأمر عائلي في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجاته، فلو كان الأمر إليه لأخفى مثل هذا العتاب الذي لا يطلع عليه إلا أهل بيته. ومن القصص أيضا ما ورد في سورة الأحزاب في تبني زيد، قصة تبني أو قضية تبني زيد بن حارثة رضي الله عنه. وزيد كان متزوجا بزينب بنت جحش ثم أراد طلاقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني أراد منه أن يعود إلى زوجه، وقد أوحى الله إليه أنه سيتزوجها بعد طلاقها من زيد، وهذا لحكمة عظيمة فيها أنه دليل على تحريم التبني، وأنه يجوز له أن يتزوج بامرأة كان العرب حينذاك يظنون أن زيد هو ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا دليلا على أن التبني قد حرم، لأنه لو كان ابنه لما جاز له أن يتزوج بطليقته، لأنها محرمة، زوجة الابن محرمة تحريما أبديا على الأب. فلذلك قال الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، وقال الله له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والله النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى وأتقى الناس لله عز وجل، لكنه خشي أن يقال في عرضه وفي عرض زيد في عرض زينب كلاما، فهذا الذي خشيه، ولكنه لم يكن لئلا يطيع كلام الله عز وجل إذ أمره. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة أخرى لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، فقال الله له، عاتبه في ذلك: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك قضية أخذ الفداء وهكذا. ونحن لا نعدد ولا نريد تعداد ما عاتب به الله نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا جزء يسير من مجمل القرآن، ولكن في هذا دليل عظيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه قد يعني قد يفعل خلاف الأولى في بعض القضايا الاجتهادية التي ليس له فيها وحي، فينزل الوحي لتصحيح المسار، ويكون في هذا دليل أيضا من جهة أخرى على أن القرآن وحي من الله، وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة عبد الله بن أم مكتوم وغيرها مما لا يحب عموما كل إنسان، لا يحب أن يطلع غيره على عيوبه أو على أخطائه أو على ربما على عدم تقديره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الغيب ببخيل بظنين، فهو قد بلغ ما أوحاه الله إليه، وكان يجتهد أحيانا قبل نزول الوحي إليه. فهو إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما، وهذا الأيسر ربما أو هذا الظاهر قد يخالف الأولى، فينزل الوحي كما قلنا بتصحيح ما ذهب إليه. وأشتبه كثيرة، ولكن هذه ربما أبرزها. ومن ذلك أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من رجل اسمه بحيرة الراهب، وهي قصة قد حكم عليها بعض العلماء بالوضع والكذب، وهي مردودة. وكذلك قالوا أنه أخذ من ورقة بن نوفل الذي كان يكتب الكتاب العبراني، ولكن هذا أيضا مردود، فورقة قد مات قبل تتابع الوحي، مات في أول الوحي، وشبه متهافتة وليس لها وزن، وقد يصدقها بعض الجهلة وبعض الذين ليس لهم علم شرعي. والشيخ عبد العظيم الزرقاني قد بين 10 شبه تقريبا في كتابه مناهل العرفان، ربما طالب العلم يعود إليها ويستفيد منها. وقد نقف هنا إن شاء الله، وهذا هو عموما على عجالة وباختصار مسألة كيفية الوحي وبعض الشبه الواردة في ذلك. نقف هنا، جزاكم الله خيرا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فيكم بارك.